نال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الجزء الخامس من سلسلة الرد على القمص الكذاب زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ادعى هذا الأفاك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اشتهى طفلة فوق الفطين، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبين كذبه ضلاله وافتراءه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنسمع أولا ماذا قال القمص الكذاب زكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. ثم اشتهاء طفلة فوق الفطين، كان عندها سنتين ثلاثة. الكلام ده في مسند أحمد ابن حنبل جزء 6 وصفحة 338. طيب احنا نفتح مسند الإمام أحمد ابن حنبل طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء 44 صفحة رقم 441 عن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم حبيب بنت عباس وهي فوق الفطيم، قالت فقال لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها، لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. فين هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتهاها؟ بيقول لما فلانة دي تكبر انا هتجوزها، ادي كل ما في الموضوع. نص الرواية بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فلانة دي بلغت وانا حي هتجوزها. فين هنا الاشتهاء؟ فيش ولا لفظ ولا معنى ولا اي حاجة، ولا لفظ الاشتهاء ولا معنى الاشتهاء اصلا يعني. هذا اولا. ثانيا، الحديث ده في الهوامش تحت الشيخ شعيب الارناؤوط ومن معه من المحققين قالوا اسناده ضعيف، اسناده ضعيف. حسين ابن عبد الله وهو ابن عبيد الله ابن عباس ضعيف. يبقى حتى الكتاب اللي زكريا بطرس جاب منه الحديث، الكتاب نفسه بيقول لنا ان الحديث ضعيف. طبعا الى هنا قد انتهت هذه الشبهة اصلا، لان هو اصلا كذب وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتهاها، والحديث مفهوش ولا لفظ الاشتهاء ولا معنى الاشتهاء، وفي نفس الوقت الحديث ضعيف. طيب هذه الرواية الضعيفة جدا وردت كذلك في مسند أبي يعلى في الجزء 12 طبع الدار المأمون للتراث صفحة رقم 502 حديث رقم 7075. الحديث أمامنا الآن على الشاشة عن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أم حبيبة وهي فويق الفطيم فقال لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها. برضو تحتها المحقق حسين سليم أسد قال إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. أدي زكريا اللي بيقولك أنا دارس علم حديث، بيجيب الأحاديث الموضوعة والضعيفة ويستشهد بها. طيب عايزين نعرف من هو الحسين ابن عبد الله ابن عبيد الله هذا؟ هنفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله طبع الدار الكتب العلمية في الجزء الثاني صفحة رقم 291. الحسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس الصفحة اللي بعديها قال ابن معين ضعيف، وقال أحمد له أشياء منكرة، وقال البخاري قال علي بن المديني تركت حديثه، وقال أبو زرعة وغيره ليس بقوي، وقال النسائي متروك الحديث، وقال العقيلي حدثنا آدم قال سمعت البخاري يقول يقال حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس وعبد الله ابن يزيد ابن فنطس يتهمان بالزندقة، يتهمان بالزندقة. طبعا كده انتهت الشبهة، يعني الحديث اللي هو أتى به زكريا بطرس من رواية رجل ضعيف جدا ترك العلماء حديثه ولا يحتجون به.